أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما التناسخ فلأنه إذا اشتغلت بتدبير بدن آخر فذلك البدن لا بد أن يحدث فيه استعداد خاص. وقد مر فيما سبق أن النفوس بما هي نفوس حادثة، وأن حدوث الأشياء سيما الجواهر لا بد وأن ينتهي إلى علل مفارقة. كان الكلام في الحجة التي أقامها لإبطال التناسخ مطلقا صعودا ونزولا. قلنا أن هذه الحجة تبتني أنه لو فارقت النفس بدنا فإما أن تبقى بعد المفارقة معطلة، وإما أن تتناسخ، وإما أن تكون مجردا مثاليا، وإما أن تكون مجردا عقليا. فهو بصدد إبطال الشقين الأولين، أن تكون معطلة وأن تتناسخ، فإذا بطل تناسخها يثبت المطلب، وهو أن التناسخ الملكي مطلقا ممتنع عقلا. أما إثبات التعطيل وأن التعطيل ممتنع فقد أشرنا إليه في بحث الأمس. أما إثبات أو بيان استحالة التناسخ، هذا البيان أو تقريب هذا البيان يكون من خلال هذا القياس الاستثنائي، وهو أن نقول لو أن النفس بعد المفارقة، يعني بعد المفارقة لبدن، أرادت أن ترتبط ببدن طبيعي آخر مبائن للأول، للزم وجود نفسين لبدن واحد، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. أعيد هذا القياس الاستثنائي: لو أن النفس بعد مفارقة البدن أرادت أن ترتبط ببدن آخر مبائن للأول، للزم وجود نفسين لبدن واحد، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. في هذا القياس كما هو واضح لا بد أولا إثبات الملازمة وبيان وجه الملازمة، وثانيا إبطال ماذا؟ إبطال اللازم. أما وجه الملازمة، هذه النقطة أشرت إليها مرارا والآن مؤكد، هذه الأبحاث مو بالضرورة أن التناسخ صحيح لو باطل، وأنه لماذا نبحث هذه القضايا. المهم المعاني والمطالب المطروحة في هذه المطالب، وسوف يتضح لكم من خلال هذا البيان كم نكتة علمية مهمة موجودة، وإن كان افترض أن أصل التناسخ مما لا ريب ماذا في بطلانه. أما وجه الملازمة، وجه الملازمة يبتني على بيان مقدمات. المقدمة الأولى أن النفس حادثة، التفت جيدا، أن النفس ماذا؟ حادثة. فإذا كانت حادثة تحتاج إلى فاعل، إلى علة موجدة، يعني فاعل إلهي لا فاعل طبيعي، تحتاج إلى موجد، هذا واضح. المقدمة الثانية أن النسبة بين النفس والبدن ليست هي نسبة الفعل والفاعل، يعني أن البدن ليس هو المبدأ الفاعلي للنفس، ليس هو الموجد، وإنما هو المبدأ القابلي للنفس. فالنسبة بين النفس والبدن هي النسبة بين القابل والمقبول. إذا أردنا أن ندقق العبارة أكثر وأشرنا إليه في نهاية الحكمة، ليست هي النسبة بين وجودين، وإنما بين وجود بالقوة ووجود بالفعل، وهذه الجملة سوف تتضح بعد ذلك. المهم أن النسبة بين البدن والنفس ليست هي نسبة الفاعل والفعل، وإنما النسبة هي نسبة القابل والمقبول. فالبدن هو القابل، والنفس هو ماذا؟ هو المقبول. هذه همتين النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الفاعل للنفس، هذه المقدمة الثالثة. إلى الآن ذكرنا مقدمتين، مقدمة الأولى أنها حادثة فتحتاج إلى علة، علة إلهية، فاعل إلهي. المقدمة الثانية أن البدن ليس هو الفاعل، لأن النسبة هي نسبة القابل والمقبول. المقدمة الثالثة أن الفاعل للنفس والموجد لها هو علة أو وجود مفارق للمادة. لا يمكن أن تكون العلة للنفس نفس مثلها، ولا جسم، ولا صورة طبيعية، ولا عرض، وإنما إذا كان هناك فاعل، والمراد من الفاعل ماذا؟ الفاعل الإلهي الموجد، فهو ماذا؟ فهو عقل مفارق لأي شيء، مفارق للمادة. هذه من المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهو أن العقل المفارق له حالة منتظرة، أو هو تام الفاعلية. مرارا ذكرنا أنه إذا لم يتحقق فيض وإفاضة من العقل أو من المبادئ العالية، فليس منشأه قصور أين؟ في فاعلية الفاعل، وإنما منشأه ماذا؟ قصور في قابلية القابل. يعني لكي يفاض تفاض نفس إنسانية على شيء، لا بد أن يكون ذلك القابل وصل إلى درجة يستطيع أن يقبل ماذا؟ يستطيع أن يقبل نفسا إنسانية. يعني لا بد أن يمر بمراحل هذا البدن، هذه المادة، هذا القابل، إلى أن يصل إلى درجة، تلك الدرجة يستعد فيها ماذا؟ لحصول الفيض، لإفاضة الفيض. وهشكل إذن المقدمة الرابعة هو أنه الفاعل تام الفاعلية. فإذا كان تام الفاعلية، إذن فإذا وصل القابل الذي هو البدن وصار تام القابلية، ماذا يقتضي القاعدة العقلية؟ أن تفاض نفس على هذا البدان. ما أدري واضحة هذه المقدمات؟ إذا تمت هذه المقدمات فلو أريد لبدن آخر لنفس أخرى أن تتعلق بنحو التناسخ بهذا البدن يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون لبدن واحد نفسان، نفس جاءت من المفيض التام الفاعلية فإنه صار تام القابلية فيفاض عليه ماذا؟ نفس. والمفروض في التناسخ نريد ماذا؟ نريد لنفس أخرى أن تتعلق ماذا؟ بهذا البدان. إذن إلى هنا ثبتت ماذا؟ ثبتت الملازمة. لو تعلقت نفس ببدن آخر بعد مفارقة البدن الأول مبائن للأول للازم تحقق نفسين لأي شيء لبدن واحد. ما المحذور؟ الجواب والتالي باطل. لماذا باطل؟ أتصور على القواعد السابقة بعد القضية اتضحت جيدا. قلنا بأن نفسية النفس بالنسبة إلى البدن كالصورة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المادة. وهذا على تقرير القوم إذا يتذكر على مبنى المشاة. قلنا أن النفس هو ماذا؟ أن النفس هي صورة البدن، وهكذا، والصورة هي الجنس مع اختلاف الاعتبار، والصورة هي الفاصل مع اختلاف الاعتبار. وماذا قرأتم في نهاية الحكمة؟ هل يعقل لجنس واحد أن يكون الفصلان في رتبة واحدة أو لا يعقل؟ فلو قلنا بوجود نفسين لبدن واحد للزم تحقق فصلين في مرتبة ماذا؟ في مرتبة واحدة لجنس واحد. وبعبارة أخرى لبيان آخر، للزم توارد علتين على ماذا؟ على معلول واحد، لأن النفس أو الصورة شريكة العلة ماذا؟ شريكة العلة للمادة. فإذا استطاعت النفس الأولى أن تحقق المادة، بعد النفس الثانية ماذا تريد أن تفعل؟ لا دور لها، إلا أن نقول ماذا؟ إلا أن نقول بتوارد علتين على معلول واحد. وقد تقدم في محله في بحث العلة أن مرجعه إلى تحصيل ماذا؟ إلى تحصيل ما هو حاصل بالفعل. إذن إلى هنا اتضح هذا البيان. هل ذهنك يمي؟ هذا البيان، وهو أنه لو تعلقت نفس بعد مفارقة البدن ببدن آخر مبائن للأول للزم تحقق نفسين لبدن واحد. النفس الحادثة بعد استكمال ماذا؟ القابل. والنفس المتناسقة التي انتقلت من ذلك البدن إلى هذا البدن. والتالي باطل جزما. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. واضح صار هذا المعنى؟ خلنا نقرأ العبارة شوي، نقرأ اليوم عبارة شوي. قال: وأما التناسخ فلأنه إذا اشتغلت بتدبير بدن آخر، طبعا هذا الآخر ذكرنا مو مراد آخر مماثل للأول، لا، مبائن ماذا؟ مبائن للأول. فذلك البدن لا بد أن يحدث فيه استعداد ماذا؟ خاص، لأن النسبة بين النفس وبين البدن ما هو؟ نسبة القابل والمقبول. لا بد أن يحدث فيه استعداد، وإلا لو لم يحتاج استعداد لأمكن لكل نفس أن ترتبط بكل ماذا؟ بكل بدن. وهذا واضح البطلان. لو لم يحتاج البدن الى استعداد خاص، خب لا امكن لنفس انسانية ان تتعلق بهذا الجدار، ونفس نباتية ان تتعلق ببدن ماذا؟ انسان. لبطل كل شيء ولما استقر شيء على شيء على إله. قال لابد ان يحدث فيه استعداد خاص حتى تفاض هذه النفس دون ماذا؟ دون نفس اخرى. وقد مر هذه فارزة خلوها، اذا هذه المقدمة الاولى. وقد مر فيما سبق ان النفوس بما هي نفوس ماذا؟ حادثة. هذا فصل مفصل ومفصل ودقيق تقدم في الجزء الثامن انه في نظرية القول بقدم النفوس المنسوبة الى الافلاطونيين المشهور بين الحكماء بمختلف مشاربهم ان النفس ماذا؟ ان النفس حادثة بحدوث ماذا؟ بحدوث البدن. جيد. قال وقد مر فيما سبق ان النفوس بما هي نفوس حادثة. هل لماذا يقيد بما هي نفوس؟ باعتبار انه بما هي عقول لها نشأة قبل ماذا؟ قبل هذه النشأة، يعني بقانون وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر، هذا القدر نفس، اما خزائنه ايضا نفس، لا مو بالضرورة ان يكون نفس، بل يستحيل ان يكون نفسا. لماذا؟ لان نفسية النفس اخذ في قوامها الوجودي تدبير ماذا؟ تدبير البدن، وقبل وجود البدن لا معنى لأن تكون ماذا؟ لأن تكون نفسا. هذا بحثه التفصيلي إن شاء الله في الجزء الثامن. وقد مر فيما سبق أن النفوس بهذا القيد بما هي نفوس، لا بما هي عقول، بما هي نفوس حادثة. هاي مقدمة ثالثة. وأن حدوث الأشياء سيما الجواهر، مراد من الحدوث يعني الوجود، يعني الإيجاد بنحو الفاعل الطبيعي الفاعل الإلهي. وأن حدوث الأشياء سيما الجواهر، باعتبار أنه فيما يرتبط بالأعراض قد يكون نحتاج فقط ماذا؟ فاعل طبيعي هم يكفي، أما في الجواهر نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل إلهي. لا بد وأن ينتهي إلى علل مفارقة، وهذا فصل ايضا قرأتموه في نهاية الحكمة، ان العلل الجسمانية لا يمكن ان تكون فاعلا ماذا؟ فاعلا الهيا، لانه تحتاج الى وضع والى غير ذلك. ان ينتهي الى علل مفارقة غير جسمانية. فلماذا؟ يقول باعتبار انه الكلام في الايجاد، والايجاد لا يكون الا ماذا؟ الا من العلل المفارقة. لامتناع كون جسم، هذا ايضا تقدم هناك يعني في الفصل الثامن من الاسفار اللطيف في اخر فصل من الاسفار في الجزء الثامن، هناك عنده هذه العبارة يعني في صفحة 396، هذه عبارته في ان سبب النفس الناطقة امر مفارق عقلي في صفحة 396. قد سبق ان علة النفوس لا يمكن ان يكون الجسم، لا يمكن ان يكون الصورة، لا يمكن ان يكون نفس اخرى، لا لا لا لا، ويثبت انه لا بد ان تكون ماذا؟ عقل مفارق للمادة. يقول لامتناع كون جسم علة، كون جسم علة لنفس، واتصور واضح باعتبار انه كيف يمكن للاضعف ان يكون علة ماذا؟ للاقوى. ولا كون صورة طبيعية علة للنفس، ولا ايضا كون نفس علة ماذا؟ للنفس، لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وهذه نفس لماذا تكون علة وذاك معلول، فليكن الامر ماذا؟ بالعكس. ولا ايضا كون نفس علة لنفس، فاذا لم يكن جسم ولا صورة ولا نفس علة للنفس، فالاعراض ايضا ماذا؟ بالاولوية القطعية ايضا لا تكون ماذا؟ علة للنفس، لأنها أولا أضعف من النفس، وثانيا هي تابعة إما للجسم وإما مؤمة، فإذا كان المتبوع لا يكون علة فكيف يكون ماذا؟ التابع. قال فالأعراض ماذا؟ كذلك، يعني لا يمكن أن تكون علة النفس على الوجه ماذا؟ على الوجه الأولى، هذا وجه الوجه الأولوية القطعية، ولأن الأعراض تابعة للأمور المذكورة للجسم والصورة وإلى، فإذا كان المتبوع لا يمكن أن يكون علة، التابع يستطيع أن يكون علة، ولأنها تابعة للأمور المذكورة نقطة. لكن هذه الكيفيات، فإن قلت إذن الجسم والصورة والأعراض والهيئات والكيفيات في البدن لا أثر لها، قل لا لها أثر، ليست هي مبدأ فاعلي، ولكن هي مبدأ ماذا؟ مبدأ قابلي. لا نريد أن ننكر لها أي دور، نريد أن ننكر دورها ماذا؟ دورها في الفاعلية في الإيجاد لا في القابلية. لذا مباشرة استثنى، قال لكن هذه الكيفيات الاستعدادية، يعني جسم وصورة وأعراض وهيئات ونحو ذلك، هذه الكيفيات الاستعدادية من الأمزجة وغير الأمزجة، ما هو دورها؟ مخصصات ومهيئات لأي شيء؟ لتأثير المؤثر العقلي. وإلا أنت الآن هنا هيئ أرضية، ضع هنا نبتة الحنظل، هنا الشمس والماء والظروف كلها، ماذا تنبت لك؟ ها؟ تنبت لك الحنظل. أما هيئ نبتة التفاح، نفس تلك الظروف تهيئ لك ماذا؟ ها؟ تهيئ لك أو تنتج لك ماذا؟ شجرة التفاح. إذن أنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا؟ بقدرها، بحسب استعداداتها. فإذا كانت هذه الاستعدادات استعدادات أليف، فتفاض عليها صورة مناسبة لأليف. إذا كانت باء، فتفاض عليها صورة مناسبة ماذا؟ لباء. ومن هنا تفهم معنى الطينة. لكن هذه الكيفيات الاستعدادية من الأمزجة وغيرها مخصصات ومهيئات لتأثير المؤثر العقلي. إذن فحدوث كل صورة، مو كله، فحدوث كل صورة أو نفس من المبدأ الدائم الفيض. لماذا يقول مبدأ الدائم الفيض؟ باعتبار أنه هذه عقول مفارقة، إذن لها حالة منتظرة أو ليست لها حالة منتظرة، والفيض منه دائم متصل، ذاك دائما يفيض. أساسا يوجد انقطاع من الفيض هناك أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكن المشكلة أي؟ في المستفيض. هذا المستفيض غير موجود، فهذا الفيض يقع في محله أو لا يقع؟ من قبيل الشمس، فإنها دائما تشع بأشعتها وأنوارها. ولكنه أنت إذا هيئت أرضية مناسبة، فهذا الأثر للنور وللحرارة ماذا؟ يظهر. أما إن لم تهيئ الأرضية المناسبة، هذا مو معنى أنه انقطع عن الفيض، توقف عن الإفاضة إلى أن جنابك تهيئ ماذا؟ المقدمات. لا لا لا، إذا قبلنا أن تلك الموجودات هي موجودات لا حالة منتظرة له لها، لا معنى لأن نقول تفعل ثم تتوقف، تفعل ثم تتوقف. وما كان عطاء ربك محظورا، إذا كان حظر ومنع من أين؟ من القابل لا من الفاعل. قال فحدوث كل صورة أو نفس من المبدأ الدائم الفيض لا يتوقف إلا على ماذا؟ إلا على استعدادات القوابل. أسأل الآن بعد ما رد هواية أعمق المطلب إن شاء الله في محل آخر، كل المطالب في مكان واحد نقولها ما تنقد يصير فيه تشويش، وهو أنه أساسا هناك الزمان ماكو، إذن ما إلى معنى نقول في الزمان الأول باعتبار الاستعداد لم يتم هنا، فالزمان الأول هو كان ماذا؟ منقطع عن الإفاضة. في الزمان الثاني الاستعداد تم، فهو ماذا؟ فهو أفاضة. لأنه إذا فرضنا أنه أول وثاني زمان، أول وثاني يلزم أن يكون موجودا ماذا؟ موجودا زمانيا، والمفروض أنه له زمان أو ليس له زمان؟ ليس له زمان. إذن هنا عندما نقول حدوث، هذا الحدوث بالنسبة إلى الفاعل وبالنسبة إلى القابل، باعتبار القابل ده نقول هذا ماذا؟ هذا حدث بالنسبة إلى، مو أنه بالنسبة إلى الفاعل أيضا ماذا؟ لم يكن ثم كان. قال والذي يقبل لا يتوقف إلا على استعدادات القوابل، والذي يقبل النفس هو ماذا؟ هو البدل، لأن العلاقة علاقة قبول لا علاقة فعل وفاعل. فإذا متى حصل في البدن، افترض هذا البدن أليف، هذا البدن الذي أبانا الذي هو بدن ماذا؟ مباين للبدن الأول، الآن استعد بكامل مزاجه لأخذ نفس، إفاضة نفس. وبحسب القاعدة الأولى أو القانون الذي أشرنا إليه بالمقدمات، تفاض عليه ماذا؟ ها؟ مباشرة، مو تفاض عليه، هذا تعبير تفاض، وقد يشير إلى ماذا؟ أن العقل لم يفيض، الآن يريد أن يفيض، له دائم الفيض. فهذه هذا البدن بمجرد الاستكمال هناك ماذا؟ هناك نفس، والمفروض هناك نفس أخرى متناسقة لتأتي إلى هذا البدن، فيلزم لبدن واحد ماذا؟ نفسان. فإذا متى حصل في البدن مزاج صالح لقبول النفس، فبالضرورة يفيض عليه من الواهب. هاي بالضرورة إن شاء الله بعد ذلك أبين لك ياها، بالضرورة يعني مو مختار، بالضرورة يعني لا يمكن الانفكار، العقول العاقلة مختار، العقول العالية مختارة وغير مختارة. فما معنى بالضرورة؟ بحثوا بالضرورة إن شاء الله يأتي. قال فبالضرورة يفيض على البدن من الواهب النفس المدبرة من غير مهلة ولا تراخ البتة. من قبيل ماذا؟ يقول كفيضان النور من الشمس. هذا المثال هو مهم، ها؟ فإن الشمس مو تتوقف، إذا وجدت أرض صالحة للزرع تفيض ماذا؟ تفيض النور، مو هكذا، هي دائما تفيض ماذا؟ تفيض النور. ولكن إذا وجدت أرض صالحة تبدأ ماذا؟ بالاستفادة من هذا النور، نقول حدث فيها أثر النور. هذا الحدوث مو بالنسبة إلى الشمس، يعني لم تفض النور الآن أفاضت النور، ده ليس الأمر كذلك، هي دائما هي في الإفاضات. كلا نمد أساسا دائما المبادئ العالية ماذا؟ في المد وفي العطاء. ولكنه المشكلة إيه؟ مشكلة أنا وأنت عندما صير قلوبنا منكوسة، بعد من صارت قلوب منكوسة عندما يأتي الفيض يأخذ منه شيئا أو لا نأخذ؟ ها؟ في الروايات اقرأوا أن البعض قلوبهم ما هي؟ قلوبهم منكوسة، بدل ما يجعلون الإناء هالشكل حتى عندما يأتي الفيض والرحمة الإلهية يدخل فيها شيء، ماذا يفعلوا؟ ها؟ ينكسوها، قلوبهم منكوسة. ها؟ فإذا صارت قلوبهم منكوسة يوم القيامة هذول يردون المحشر وهم أسوياء أو منكوسي الرؤوس. ها؟ قل ربي لما حشرتني منكوسا؟ يأتي الجواب ماذا؟ كنت من أول هكذا، لم نجعلك هكذا، أنت من الأول كنت هكذا، ولكن الآن ظهر لك أنك كنت كذلك. وأي فرق بين المطلبين؟ هو أي فرق بين المطلبين؟ عند ذلك بعد الله جعلني أو أنا جعلت نفسي؟ ها؟ الله جعلني حتى تدخل، لماذا؟ رحمة الله، عدل الله، ما حد جعلك أنت ماذا؟ نعم الله جعل هذه الأنظمة أنه إن فعلت كذا فالنتيجة ماذا؟ كذا، من قبيل أن وضعت يدك فالنار، فالنار ماذا تفعل؟ تحرق. أنت من حقك أن تقول الله لماذا أحرقني؟ نعم إذا كان بمعنى أنه لماذا خلق نارا حارة ومحرقة، الجواب هذا مقتضى الحكمة والنظام الأحسن. أما لماذا أحرقني؟ لم يحرقك أحد، وإنما من أحرقك أنت، أحرقتها ماذا؟ نفسك. مشكلة الخلود ومشكلة هذين كلين بعد شنو؟ تتحدثنا كيف؟ أنت الآن متصور مشكلة الخلود ومشكلة الدخول في النار شلونها؟ مثل السلطان مولانا لزم، هذا ذبه بالسجن، هذا ذبه بالسجن، هذا عدمة، هذا صلخة، هذا هذا هذا، تتصوخ الله سبحانه وتعالى واقعا هذا صلاخ يصلخ، هذا يقتل هذا، مع أنه مو هالشكل القضية أبدا. هذا التصوير الذي ليس كمثله شيء، احنا في الذات هذا نعمل به، ولكن في الأفعال جنو دائما عندما نريد أن نصور الفعل لله نصوره على ماذا؟ على ما نحن. قال كفيضان النور من الشمس على قابل مقابل لها، فإنه بالضرورة هذه الضرورة أساسا ضمن النظام الأحسن. فإذا حدث البدان وفرضنا أن نفسا تعلقت به على سبيل التناسخ، فلا بد أن يفيض عليه نفس أخرى من المبدأ على الوجه الذي بيناه بالقانون الذي بيناه، فيلزم أن يكون لبدن واحد نفسان، وذلك باطل وحال. هذا الباطل هنا مو البطلان الفقهي أو الاجتماعي، هذا البطلان يعني استحالة، مستحيل عقلا. لما مضى أن لكل بدن نفسا واحدة، سيما على طريقتنا من كون كل نفس هي نحن. هذه الجملة العبارة خلوها إن شاء الله من ضمن التطبيق. إلى هنا اتضح لنا ما هو وجه الملازمة، وما هو وجه ماذا؟ بطلان اللازم. يرجع القائل بالتناسخ يقول لا، لا نقبل ذلك. نحن وإن كنا نقبل منكم أن بدنا واحدا لا يعقل أن يوجد له ماذا؟ نفسا، معقول، ولكنه هذه النفس الموجودة تمنع ماذا؟ النفس الحادثة. هذا البدن يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس واحد معكم، أن سلمنا معكم أنه لبدن الواحد لا يعقل وجود نفسين، ولكن النفس الموجودة المتناسقة التي تريد أن تأتي إلى هذا البدن تمنع من حدوث ماذا؟ من حدوث تلك النفس الأخرى. إذن هذا البدن يكون له نفس واحدة، ولكن لا تلك النفس الحادثة من المبدأ من المبادئ العالية، بل النفس ماذا؟ المتناسقة. قال وليس لأحد منهم أن يقول النفس المتناسقة، يعني تريد أن تذهب من البدن الأول إلى البدن الثاني، منعت من حدوث النفس ماذا؟ منعت من حدوث النفس الأخرى. وهنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده جواب إجمالي، يقول خب هذا لماذا هذه النفس تمنع تلك، خب لماذا تلك لا تمنع هذه؟ فإن قلت بأنه الجواب يأتي بأنه ترجيح بلا ماذا؟ بلا مرجح. حتى افترض هذا الترجيح بلا مرجح بشكل أو بآخر نستطيع ماذا؟ أن نجيب عنه. أما ما هو الجواب الحق في مثلا هذا الإشكال؟ إشكال واقعا عويص، وهو أنه أنت إلى هنا أثبتتم لنا أن البدن إذا بلغ في استعداده إلى نصاب معين يحتاج إلى ماذا؟ إلى إفاضة نفس. أما لا يثبت لنا أن هذه النفس لابد أن تكون نفس حادثة غير النفس ماذا؟ المتناسقة. هذا لم يثبت مقدمات السابقة. هاي المقدمات التي أثبتتموها لنا تثبت لنا أن البدن إذا كمل نصابه يحتاج إلى ماذا؟ إلى إفاضة نفس. أما يشترط أن تكون هذه النفس غير تلك النفس، هذا هو أول محل الكلام. نحن نقول هاي النفس مأخوذة من مكان آخر، وأنتم تقولون ماذا؟ حادثة. إذن مع تمامية المقدمات السابقة لا يثبت ماذا؟ لا يثبت المدعى، وهو استحالة التناسب. من هنا نحتاج إلى أن ندخل بحثا آخر، أو قد يجي الأجل الصبر. هذا البحث من الأبحاث الجليلة والمهمة، وهو أنه لابد أن نقف قليلا عند مسألة نحو العلاقة بين النفس والبدن. العلائق كثيرة جدا، أنحاء العلاقة، وتفصيله أيضا إن شاء الله تعالى موكول إلى الجزء الثامن من الأسفار صفحة 325 تحت عنوان في كيفية تعلق النفس بالبدن، يقول النحو الأول، النحو الثاني، النحو الثالث، النحو الرابع، النحو الخامس، النحو السادس إلى آخره، أنواع التعلم. أنا الآن ما أريد أدخل في ذاك البحث التفصيلي لأنه ذاك موقول إلى محله، ولكن أريد أن أشير إلى ما هو محل الكلام هنا. تعلق النفس بالبدن يتصور على نحوين أساسيين. النحو الأول إن صح التعبير تعلق صناعي. ما معنى التعلق الصناعي؟ وهو أن النفس تكون متعلقة بهذا البدن، ولكنه ليس تعلقا وجوديا بل تعلقا وضعيا، تعلقا صناعيا ربطيا اعتباريا. يعني من الأمثال تقرب المعاني، جنابك الآن تهيئ سيارة لأن ماذا؟ لأن تمشي. طب الآن بالضرورة أن هناك سائق واحد يسوق هذه السيارة أو يمكن أن يتعدد السائق، ها؟ فإذا السائق الأول يدبر ماذا؟ أمر إدارة وسياقة هذه السيارة، ولكنه لا يمكن لسائق آخر أن يسوق هذه السيارة. أو يمكن، ويمكن لصاحب السيارة أن ينزل الأول ويأتي ماذا؟ بسائق. هذه العلاقة بين السائق وبين السيارة علاقة وجودية وعلاقة صناعية. صناعية، ها؟ والدليل على أنها صناعية أنه يمكن تفكيك أحدهما عن الآخر، فالسائق يذهب، يعني الفاعل الذي هو النفس يذهب وسيتبدل الفاعل، يأتي سائق آخر. أو أن السائق لا يذهب إلى، يذهب إلى سيارة أخرى فيتبدل الفعل. فإذا في العلاقات الصناعية يمكن تبديل الفاعل ويمكن تبديل ماذا؟ الفعل. ما فهذا البدن الذي بلغ ماذا؟ مرتبة من الكمال، مرتبة من الاستعداد، هذا يمكن أن يدبره النفس الأولى، فإذا فارقته تدبره ماذا؟ نفس ثاني. أو النفس الأولى التي فارقت هذا البدن تذهب إلى ماذا؟ إلى بدن آخر. هذا النحو من العلاقة يمكن فيه التفسير. يعني إذا قلنا أن العلاقة بين النفس والبدن علاقة صناعية، فكما يمكن تبديل الفاعل يمكن تبديل ماذا؟ تبديل الفعل. كما يمكن لهذا البدن أليف أن يدبره نفس باء، يمكن أن يدبره نفس ماذا؟ نفس شيء، ولا معذور بذلك، لأنه لا توجد علاقة ضرورية وعلاقة طبيعية ووجودية بين البدن أليف وبين النفس ماذا؟ وبين النفس باء. لا توجد مثل هذه العلاقة، وإنما هي علاقة ماذا؟ علاقة صناعية. فإذا كانت علاقة صناعية هذا الكلام ممكن. يعني هم التفويض، هذه تعبيرات الحكماء، هم التفويض في الفعل ممكن، يعني بأن تبدل البدن من بدن إلى بدن آخر. هم التفويض في الفاعل ممكن، هذا التفويض الباطل الذي نقولها هذا كم ممكن. لماذا؟ يعني هذا البدن أليف بالأمس كان يدبره نفس، والآن تدبره ماذا؟ ها؟ يدبره نفس آخر. أما إذا لم نقبل هذه العلاقة بين النفس والبدن، وإنما قلنا أن العلاقة هذه من مهمات مسائل علم النفس الفلسفة، يعني من أصول البحث علم النفس في الفلسفة الإلهية هو هذه المسألة. أما إذا قلنا أن العلاقة بين النفس والبدن علاقة وجودية، علاقة ضرورية، حتى أقرب الحقيقة إلى ذهن الإخوة، علاقة الشجرة والثمرة. الآن هل يمكن لكل شجرة أن تثمر أي ثمرة، أو لكل شجرة ثمرتها الخاصة بها؟ أنتوا في باب الشجرة والثمرة، يعني عندما تصل الشجرة إلى نصاب الإثمار تأتي بمجموعة ثمرات وتلصقها بالشجرة، تقول هذا ثمرتها، لو أن الثمرة من كمون وباطن تلك الشجرة يصل إلى مرحلة الفعلية، أي منهما؟ يعني بعبارة أخرى أن الثمرة كانت موجودة في هذه الشجرة، ولكن موجودة بالفعل وبالقوة. فعندما تضع يدك على شجرة التفاح تقول هذه فيها ثمرة التفاح، ولكن بالقوة وبالفعل بالقوة، فإذا ترقت في مراتبها الوجودية. هذا الترقي لا يفرق أن يكون بالكون والفساد المشائي أو أن يكون بالحركة الجوهرية ماذا؟ الصدرائي، لا فرق. وإن كان بالحركة الجوهرية الصدرائية المسألة هواية أوضح وأبين، ولكن كلاهما ممكن. إذن إذا فرضنا أن العلاقة بين البدن والنفس علاقة وجودية، علاقة طبيعية، علاقة القابل والمقبول، علاقة الشجرة ماذا؟ بالثمرة. وعلى هذا الأساس بعد التفويض في الفعل أو الفاعل معقول أو غير معقول؟ بعد نستطيع أن نأخذ ثمرة شجرة أخرى ونلصقها بهذه الشجرة ونقول هذه ثمرة هذه الشجرة، يعقل أو لا يعقل؟ أو نأخذ هذه الشجرة ونضعها لثمرة أخرى نقول هذه شجرة تلك الثمرة، يعقل أو لا يعقل؟ لماذا؟ لأنه أساسا العلاقة بين الشجرة والثمرة علاقة القابل ماذا؟ والمقبول، يعني أن المقبول موجود في القابل ولكن بدرجة ماذا؟ بدرجة ضعيفة، وأن المقبول عندما يصل بالفعل فهو القابل ولكن بدرجة ماذا؟ بدرجة قوية. ما أدري هذه القضية اتضحت؟ إذا فرضنا على هذا المعنى بعد ذاك الوقت معنى أساساً أكو معنى لأن تنتقل نفس إلى بدن آخر أو لا معنى له أساساً؟ إذا هذا الكلام وهو كلام التناسخية يبتني على أصل، هذا الأصل لابد أن يلقح في علم النفس، وهو أن العلاقة بين النفس والبدن أي علاقة؟ إن كانت علاقة صناعية فلا بد أن نبحث أنه هذا ممكن، ولكن نبحث وقع أو لم يقع. أما إذا كانت العلاقة علاقة ماذا؟ طبيعية وجودية، بعد لا معنى لأن نقول ماذا؟ انتقل أو لم ينتقل. تطبيق العبارة إن شاء الله يأتي، والحمد لله.